تدري من روح ما أنوى الناس ملايين جديد يا حاج محمود. نعم Thank you. الله أكبر بسم الله يطلع عليك ويجيبك من اي لا شيء. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بحرك لعلان ربكما تكذبان كل من عليها فان. كل من عليك فان. كل من علي فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Thank you. فسوى

بحكم ربك لعلي الذي خلق فسوي تسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء الله الآخرة خير